Bina ilil muna, pada rokok kak. Ala ala. Hakim رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية الهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير sang kekasih insan yang terpilih salawat yang tercurah cinta sungguh indah pujaan hati ya Rasulullah cahaya cinta kekasih Allah ya habib al-qalbi ya khair al-baraya ya lijita bil-haqi rasul al-hidayah. Ya Rabbi, balil maqasidana wa anfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amha